احنا قلنا لك انا اقرب ولا لك انا له وجه؟ نعم ذكرت يا شيخ انت قلت هذا انما الرضاعة من نعم نعم قل ذكرت انه قول ثالث اي نعم اقول لو قيل بهذا الجمع واشرت الى حتى بحديث انما الرضاعة من المجاعة انه لو اعتبر الاكثر لكان له وجه. نعم ايش هذا سؤال مهم. يقول مرأة قالت قد أرضعتكما قد أرضعتكما فهل يعارض حديث عائشة في اعتبار خمس رضعات أو لا يعارض؟ نقول هذا أقل أحواله أن يكون مطلقا مطلقا والمطلق يحمل على المقيد. نعم سلمة رضي الله عنها أن لو قيل بين الجمع بين قولين فطام الحولين نعم لكان أقرب. وفي حديث إنما الرضاعة من المجاعة رجحت القول بأن المعتبر هو الفطام. نعم إيه نعم إحنا قلنا لك أنا أقرب ولا لك أنا له وجه؟ نعم ذكرت يا شيخ أنت قول ثالث في إنما الرضاعة من المجاعة. نعم ذكرت قول ثالث. نعم قل ذكرت انه قول ثالث. اي نعم اقول لو قيل بهذا الجمع واشرت الى حتى بدايه في حديث انما الرضاعة من المجاعة انه لو اعتبر الاكثر لكان له وجه. نعم ايش ومزوجهم وكلهم ما بعد فطمة ما بعد فطمة زوجتي ما في معنى لكن ما حد يبي يتزوج إن ما خلى فرضية نعم طيب كيف هي نعم نعم هو كله نفس النكاح أيًا هو تزوجهم كلهم وانسى اللي مات من المانع ثم جاء المانع وثبت جميع مرة واحدة نكحهما جميعا وإن شاء أن يعيد النكاح على إحداهم لا بأس. قال تقييد الحولين قلنا الحولان أن الحولين ينقضيان بالزواج ها؟ قلنا أن الحولين ينقضيان بالزواج بإيش؟ بالزواج المال ما ينقضيان بالغروب. نعم هنا ما هو الآن مثلا إذا جاء الزوال وقد ولد هذا في وقت الزوال كم له الحين؟ إذا ولد في الزوال ها؟ إذا ولد في الزوال إيه؟ إذا ما علم أنه ولد في الزوال لا علم إحنا يوم نحدد أنه يتم خمسة يتم حولين عند الزوال معناه المعلوم. نعم هل يأثم القاضي أو الحاكم عندما يحكم الإنسان ظهر فسق هل يكون عليه إثم؟ ما يجوز يحكم يكون مثلا حلق لحية إيه طيب حلق اللحية لا شك أنه إثم عرفت لكن هل هو فسق ترد به الشهادة؟ في خلاف بين العلماء المذهب نعم فسق ترد به الشهادة وعلى هذا فلا نقبل شهادة من يحلق لحيته ولا من يسبل ثوبه ولا من يشرب الدخان ولا من يغتاب الناس ولا من يقطع رحمه ولا من يعق أمه نعم ولا من يتأخر كل يوم عن الوظيفة ما يأتي في أول الدوام ولا من يخرج قبل انتهاء الوظيفة ولا من يغش ولو مرة واحدة في بيعه إذا لم يتم ها؟ أين لو أخذنا بهذا القول ما بقي من تقبل شهادته. نعم يمكن حتى القاضي ما نقبل حكمه لكن الصحيح أن المسألة مقيدة بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء وأن الإنسان قد يقبل في شيء دون شيء